أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا محضر، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولا المنافقون ومنهم الجد بن قيس كانوا يكتمون الكفر، وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بعذاب جهنم يحيط به. مرة دينا ذكر الجد بن قيس قبل ذلك لو تذكرون في ذلك الفاظ من يوم ذكرنا مثلا حد يذكر كنا تكلمنا عن الجد بن قيس والفرق بينه وبين الحر بن قيس. كنا الحر بن قيس الصحابي الكريم من القراء من شباب الصحابه، الجد بن قيس هو المقدمة في الدرس الماضي فيما رواه محمد بن إسحاق قال كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف عبد الله بن أبي مسلول، عبد الله بن أبي مسلول والجد بن قيس فثبطهم الله تعالى أن يخرجوا معه. فهو الجد بن قيس ممن هو مشمول أيضا بالآيات التي قبلها اللي هي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثه فثبطه، كان هو واحد ممن كره الله بعثه فثبطه كما ذكر في السورة وانتجه من قبل وعبد الله بن أبي بن قبل. فقوله سبحانه وتعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. قال يعلم تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بعداوة هؤلاء له لأنه مهما أصابه من حسنة قال أي فتح ونصر وظفر أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه سيفهم ذلك إن تصبك حسنة تسؤهم. فالحسنة هنا معناها الفتح والنصر والظفر، ساء المنافقين ذلك وكرهوه. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد احترزنا من متابعته قبل هذا ويتولوا وهم فارقون، يعني هؤلاء المنافقون تخلفوا عن حدود الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الجهاد أصابهم الغم والحزن والضيق لانتصار المسلمين. وإذا هدف يعني المسلمون وكانت الدائرة على المسلمين وكان النصر للكافرين فرح المنافقون يعني بغلبة المشركين، يفرح المنافقون ويقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن كنا متوقعين أن ينتصر يعني أن يغلب المشركون وكنا متوقعين ذلك، لذلك لم نخرج ونحن قد استعددنا لهذا وصفنا لعدم الخروج عياذا بالله تعالى، ويشمتون في المسلمين لو كانت الغلبة للكافرين. وإذا انتصر المسلمون غنهم ذلك واحزنهم، فهذا حال المنافقين. فأرشد الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال قل أي لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئته وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه، التوكل على الله تعالى هو الاعتماد عليه وتصويب الأمر إليه سبحانه وتعالى هو حسبنا ونعم الوكيل. فيرشد الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام هو إرشاد له ولأمته من بعد أنه يعني إذا شمت المنافقون في المسلمين إذا خرجوا من القتال وأصيبوا أو أسر منهم أو قتلوا أو جلدوا فشمت المنافقون في المسلمين فعلى المسلمين أن يقولوا لا يصيبنا إلا من كتب الله لنا، يعني ما قدر على الإنسان يعني بلاء أو مصيبة فسيحل به، خرج أو قعد